مشكلة يوحنا 7:8، في البداية هنعمل مراجعة سريعة على قوانين النقد النصي ومراجعة حول تعريف مصطلح النقد النصي، وبعدين ندخل في المشكلة علشان خاطر الناس تكون متابعة معانا ازاي هنحل هذه المشكلة النصية ونصل للقراءة الصحيحة. في البداية احنا قلنا ان النقد النصي معناه تعيين الاخطاء وحذفها من نص نسخ عمل ادبي ضاع اصله في محاولة لارجاعه الى اقرب صورة للاصل. يعني ايه؟ كتاب الاصل بتاعه ضاع والنسخ بتاعته مختلفة، بنعمل مجهود علشان خاطر نستقي النص الاصلي الموجود في وسط النسخ المختلفة. تعريف اخر بيقول عن النقد النصي انه العلم المختص بدراسة النسخ لأي عمل مكتوب والذي لا نعرف شيء عن نسخه الأصلية بهدف تعيين النص الأصلي الذي كتبه المؤلف. يعني برضو النص الأصلي بتاع الكتاب ضاع والنسخ مليانة اختلافات، مش قادرين نحدد ايه هو النص الأصلي، فبنعمل مجهود في دراسة هذه النسخ بهدف تعيين النص الأصلي الذي كتبه المؤلف. هذا العلم والنقد النصي بيطبق على العهد الجديد لسببين رئيسيين. السبب الأول هو ضياع جميع النسخ الأصلية لأي عمل من مكتوب من أعمال العهد الجديد. يعني أصول الأناجيل الأربعة ضايعة، أصول رسائل بولس ضايعة، أصول رسائل بطرس ورسائل يهوذا ويعقوب والرؤيا، كل الأصول المكتوبة بأيدي الرسل أو التلاميذ مفقودة. طيب هل ده لوحده يعمل مشكلة؟ لا، ده لوحده ما يعملش مشكلة، لأن احنا لو عندنا نسخ من الأصل متطابقين أو الاختلافات ما بينهم بسيطة جدا جدا، سنجد أننا بوسيلة ما أو ببساطة شديدة نقدر نتوصل للأصل، لكن هذه ليست حالة العهد الجديد. فهناك سبب آخر يجعلنا نلجأ إلى علم النقد النصي للوصول إلى النص الأصلي للعهد الجديد. السبب الثاني أن جميع النسخ الموجودة للكتاب المقدس تختلف عن بعضها البعض. يعني الأصل ضاع وما عندناش نسختين شبه بعض، فبنحتاج نعمل مجهود شديد إن احنا علشان نصل للنص الأصلي اللي المفروض مكتوب بأيدي الرسل أو التلاميذ. ببساطة النقد النصي بيعمل حاجتين، بيعمل عملية تنقيح وعملية تصحيح. عملية التنقيح يعني أي حاجة مش من أصل الكتاب أو حاجة بقت زيادة على النص، احنا بنشيل الزيادة دي. دي عملية تنقيح، حاجة زيادة على النص دخلت فبنحذفها، دي عملية تنقيح. وعملية تصحيح يعني كلمة اتغيرت بنرجعها لأصلها. ده عمل النقد النصي في كلمتين، تنقيح وتصحيح. تنقيح يعني نشيل اي زيادة دخلت على النص، تصحيح يعني حاجة اتغيرت بنرجعها لأصلها. النقد النصي بيعمل عملية تنقيح وتصحيح. قلنا ان في بعض القوانين المتبعة من قبل علماء النقد النصي للوصول الى القراءة الأصلية، هنراجع على اهم هذه القوانين ونشرحها بسرعة شديدة. القانون الأول، لا يوجد إلا قراءة واحدة فقط أصلية مهما تعددت القراءات. يعني إيه؟ يعني يوحنا ما كتبش غير رسالة واحدة بنص واحد. لما نلاقي المخطوطات بتاعت إنجيل يوحنا مختلفة على لفظ معين، فقط لفظ واحد هو الصحيح وهو اللي كتبه يوحنا. يوحنا ما ينفعش يكون كتب أكثر من قراءة في النص الواحد، لا، ده هو كتب رسالته، والرسالة دي فيها نص واحد بس أو شكل واحد بس للرسالة أو شكل واحد بس للإنجيل. علشان خاطر الانجيل ده عبر الزمن اتلعب فيه، وناس اضافت له وناس حذفت منه وناس غيرت فيه، فبقى ممكن للنص الواحد اكثر من شكل. فعالم نقد النصي بيختار الشكل الواحد الصحيح، لانه لا يمكن يكون يوحنا كتب اكتر من شكل. بعدين في قاعدة تانية بتقول المخطوطات بوزنها وقيمتها لا بعددها. يعني ايه؟ يعني في حاجة اسمها جودة النص وجودة المخطوطات. في مخطوطات بتحمل نص العلماء بيقولوا ان هو قريب للأصل، وفي مخطوطات تانية ملعوب فيها جامد جدا فبقت تحتوي على نص فاسد. فبالتالي المخطوطات اللي العلماء بيدرسوها ويلاقوها أقرب للأصل بتكون قيمتها عالية عن المخطوطات التانية، يمكن المتأخرة أو اللي فيها تصحيحات كتير أو حاجة زي كده. في قاعدة تانية بتقول القراءة الموجودة في أقدم المخطوطات غالبا ما تكون هي الأصلية. يعني إيه؟ يعني المخطوطة اللي قريبة من الأصل بعد الأصل بقى مثلا 200 سنة أو 300 سنة، غالبا دي هتكون بتحمل قراءة أفضل من مخطوطة من القرن التاسع أو من القرن العاشر أو من القرن الخمستاشر. ليه؟ لأن المسافة الزمنية ما بينها وما بين الأصل قليل، فالمفروض إن النص ده أو المخطوطة دي يكون اتلعب فيها بنسبة أقل، المفروض منطقيا. في قاعدة تانية بتقول القراءة التي تشهد لها أقدم المخطوطات اليونانية بالإضافة إلى الترجمات القديمة واقتباسات الآباء غير مشكوك فيها. يعني إيه؟ يعني بيقول القراءة اللي بتدعمها أقدم المخطوطات بالإضافة إلى الشواهد الأخرى لنص العهد الجديد، غالبا القراءة دي هي الصح، إن هي مدعمة من الأقدم والأغلب يعني. طيب، وبعدين في قاعدة كمان بتقول القراءة المنتشرة في أماكن جغرافية بعيدة ومتعددة أقوى من قراءة موجودة في منطقة جغرافية واحدة. احنا قلنا إن نص العهد الجديد انتشر في 4 كنائس رئيسية، ففي عندنا حاجة اسمها النص البيزنطي مثلا، دي كنيسة القسطنطينية، وفي النص السكندري دي كنيسة الإسكندرية، والنص القيصري كنيسة أورشليم القدس، والنص الغربي كنائس إيطاليا وفرنسا. فإحنا بنقول لو في مخطوطات متوزعة في كنيسة القسطنطينية وكنيسة الإسكندرية وكنيسة أورشليم وكنائس إيطاليا وفرنسا، الأربعة متفقين على قراءة واحدة، غالبا هي دي الصح. لكن لو في كنيسة واحدة طلعت بقراءة معينة والتلات الكنائس الأخرى بيخالفوها في هذه القراءة، فغالبا الكنيسة اللي بتخالف دي هي اللي ايه؟ اللي غيرت النص، هي اللي غيرت النص. بعدين في قاعدة بتقول القراءة الأكثر صعوبة من وجهة نظر الناسخ قد تكون هي الأصلية. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون في نص مش عاجب الناسخ، هو لاقي النص صعب عليه مش قادر يفهمه كويس، زي النص اللي بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. فكلمة ولا الابن دي مش بتعجب الناسخ، بيقوم حذفها. فبنقول إن القراءة اللي فيها كلمة ولا الابن اللي هي صعبة على الناسخ اللي مش قادر يقبلها، هي دي القراءة الأصلية، لأن هي دي اللي غالبا الناسخ هيغيرها، الناسخ لقاها صعب عليه مش قادر يفهم يعني ايه الابن الأقنوم الثاني في الثالوث القدوس ما يعرفش علم الساعة، يقوم حذفها. فالقراءة الصعبة على الناسخ غالبا هي دي الأصل. دي قاعدة مهمة جدا. في قاعدة أخرى بتقول القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الأخرى قد تكون هي نفسها الأصلية. يعني إيه؟ يعني احنا لقينا نص معين وبعدين لقيناه في مخطوطات اخرى محذوفة، فلما نبص في المخطوطات اللي حذف النص ونبص في المخطوطات اللي فيها النص بنلاقي ان من خلال حذف النص، لان النص فيه مشكلة معينة، بنعرف ان ده غالبا الناسخ حذف النص لان فيه مشكلة، فتبقى القراءة اللي فيها النص كامل هي الاصل. القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الاخرى، يعني الناسخ لعب وحط قراءات جديدة في المخطوطات من اجل قراءة معينة هو شافها استصعبها او ما عجبتوش، فالقراءات التانية دي اللي احنا لقيناها المتنوعة في المخطوطات بتشير لنا على تصرف الناسخ ليه عمل كده. زي مثلا نهاية انجيل مرقس، نهاية انجيل مرقس غير موجودة في اقدم وصح المخطوطات اليونانية، لكن احنا لقينا مخطوطات فيها نهايات مختلفة لانجيل مرقس، فمن خلال النهايات المختلفة دي احنا بنعرف ان القراءة الاصلية هي قراءة الحذف، هي المخطوطة اللي ما فيهاش نهاية انجيل مرقس. ليه؟ لان النساخ استعجبوا من عدم وجود نهاية لانجيل مرقس فبدأوا هم يكتبوا نهايات، فالقراءات المتعددة دي او النهايات المتعددة دي بتشير لنا لسبب وجودها، فالقراءة اللي تسببت في وجود هذه القراءات المختلفة هي الاصل، اللي هي عدم وجود نهاية اصلا لانجيل مرقس هي الاصل. ليه؟ لان هي تسببت في وجود قراءات اخرى، النساخ ما عجبهمش الموضوع فبدأوا هم يحطوا نهايات لانجيل مرقس وهكذا. دي اهم قوانين النقد النصي، لا يوجد الا قراءة واحدة فقط اصلية مهما تعددت القراءات، المخطوطات بوزنها وقيمتها لا بعددها، القراءة الموجودة في اقدم المخطوطات غالبا ما تكون هي الاصلية، القراءة التي تشهد لها اقدم المخطوطات اليونانية بالاضافة الى الترجمات القديمة واقتباسات الاباء غير مشكوك فيها، عفوا، القراءة المنتشرة في اماكن جغرافية بعيدة ومتعددة اقوى من قراءة موجودة في منطقة جغرافية واحدة، القراءة الاكثر صعوبة من وجهة نظر الناسخ قد تكون هي الاصلية، القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الاخرى قد تكون هي نفسها الاصلية. احنا عرفنا ليه العهد الجديد بنضطر ان احنا نستخدم علم النقد النصي فيه، وعرفنا اهم قوانين النقد النصي. النقد النصي بيصل للقراءة الاصلية ازاي؟ بيصل للقراءة الاصلية من خلال حاجة اسمها الادلة الخارجية والادلة الداخلية. الادلة الخارجية يعني دراسة الوثائق، دراسة المخطوطات. الادلة الداخلية بندرس فيها حاجة اسمها الاحتمالية الاسلوبية والاحتمالية النسخية. نركز بقى في الادلة الخارجية الاول. الادلة الخارجية يعني دراسة المخطوطات. احنا النهاردة هندرس نص يوحنا 7-8، فلما نيجي ندرس النص من ناحية الادلة الخارجية هنجيب كل المخطوطات اللي فيها النص وندرسها. ايه بقى المخطوطات؟ المخطوطات متقسمة لاربع اقسام. اول قسم المخطوطات اليونانية، ثاني قسم الترجمات القديمة، ثالث قسم اقتباسات الاباء، رابع قسم الكتابات الكنسية. دول الاربع اقسام. مفيش اي مصدر اخر، مصدر خامس تقدر تستقي منه نص العهد الجديد. ما تقدرش تجيب نص العهد الجديد الا من مخطوطات اليونانية، الترجمات القديمة، اقتباسات الاباء، والكتابات الكنسية. دول الادلة الخارجية، يعني مخطوطات النص. طب ايه بقى الادلة الداخلية؟ الادلة الداخلية قلنا ان هي بتدرس احتمالية اسلوبية واحتمالية نسخية. الاحتمالية الاسلوبية يعني ايه؟ يعني في قصة زي نهاية إنجيل مرقس أو قصة المرأة الزانية، بندرس النص لغويا، بنقعد نقرأ القصة باللغة اليونانية ونقارن أسلوب كتابة القصة بأسلوب كتابة إنجيل مرقس أو أسلوب كتابة إنجيل يوحنا. لما نلاقي إن نهاية إنجيل مرقس أسلوبها مختلف تماما عن أسلوب إنجيل مرقس اللي إحنا متعودين عليه، يبقى القصة دي أو الجزء ده مش من إنجيل مرقس، مكتوب بأسلوب مختلف عن اللي بيكتب بيه مرقس. وهكذا برضو قصة المرأة الزانية، لما ندرسها باللغة اليونانية نلاقي إن أسلوبها مختلف عن أسلوب كاتب إنجيل يوحنا، فيبقى الجزء ده مش من إنجيل يوحنا. دي الاحتمالية الأسلوبية. الاحتمالية النسخية يعني احنا بندرس الناسخ كان ممكن يتعامل مع النص ازاي. يعني ايه بيتعامل مع النص ازاي؟ يعني كان ممكن يغير ايه، كان ممكن يحذف ايه، كان ممكن يضيف ايه، كان ممكن يعمل ايه في النص. دي الاحتمالية النسخية. يبقى احنا لما بنيجي ندرس اي مشكلة نصية بندرسها من خلال الأدلة الداخلية والأدلة الخارجية، وبنطبق عليها قوانين النقد النصي. هنبتدي بقى نشتغل في مشكلة يوحنا 7-8، مشكلة العيد. عاوز بس أفكر الإخوة بالأربع تقييمات للقراءات المختلفة. لما بيقرر العالم النقد النصي انه مثلا اختار قراءة معينة، فبيحط رمز او علامة جنب القراءة اللي هو يختارها علشان يعرف الناس مدى ثقته في القراءة اللي هو اختارها. هو اختار قراءة معينة، مثلا في مشكلة الله ظهر في الجسد او الذي ظهر في الجسد، في قراءتين المفروض بعد الدراسة انا بختار قراءة منها. بعد ما اختار قراءة بدي رمز معين بجانب هذه القراءة علشان اقول للناس انا قد ايه متأكد ان اختياري ده صح. فاول رمز بديه هو رمز حرف الايه. رمز حرف الايه يعني انا متأكد ان القراءة اللي انا اخترتها هي الاصلية. رمز حرف البي معناها ان انا يعني بنسبة كبيرة حاسس ان القراءة دي صح. رمز حرف السي معناها ان انا وجدت صعوبة في الوصول الى ان هذه القراءة هي الاصلية، يعني تعبت، العملية بالنسبة لي مش واضحة مش سهلة، والرمز دي يعني انا مش متأكد انا اختياري للقراءة صح ولا غلط. الله وحده يعلم اختياري ده صح ولا لا. ففي عندنا تقييمات للقراءة اللي احنا بنختارها، A و B و C و D. معناها ايه؟ معناها ان احنا مش بنقدر نصل للاصل بتاع العهد الجديد، وبيكون في خلاف على قراءات كثيرة، وهذه الخلافات ممكن تكون طاحنة ما بين العلماء. من ضمن هذه القراءات التي عليها خلاف شديد القراءة اللي احنا هنشرحها النهاردة، المشكلة النصية بتاعت يوحنا 7-8. يوحنا 7-8 بنقراها في الفان دايك كالآتي: اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. النص ده فيه كم قراءة؟ فيه 3 قراءات. القراءة الأولى بنلاقيها بهذا الشكل: اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا ليس بعد أصعد إلى هذا العيد، أنا ليس بعد أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. القراءة الثانية: اصعدوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لا أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد. القراءة الثالثة: اصعدوا انتم الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. يبقى النص ده فيه ثلاث قراءات. احنا من خلال الترجمات المتوفرة لنا سواء انجليزي او عربي او اي لغة تانية ما بنقدرش نصل غير لقراءتين. فبنلاقي ان احنا عندنا الفان دايك والعربية المبسطة والانجيل الشريف والحياة بيدعموا القراءة الاولى، والترجمة اليسوعية والعربية المشتركة والبوليسية والاخبار السارة بيدعموا القراءة الثانية، ولا توجد لدينا ترجمة بتدعم القراءة الثالثة. لفت حول هذه القراءات، قلنا القراءة الاولى بتقول اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. معناها ايه القراءة دي؟ معناها ان يسوع ممكن يصعد الى هذا العيد، العيد اللي هم فيه حاليا، ممكن يصعد له بس مش هيصعد دلوقت. ده معنى القراءة الاولى. القراءة الثانية اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لا اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. القراءة الثانية معناها ان يسوع لم يصعد الى العيد اللي هم فيه دلوقت، مش صاعد خالص، نفى صعوده للعيد، العيد اللي هم بيتكلموا عليه دلوقتي. القراءة الثالثة اصعدوا انتم الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. واضح جدا ان هذه القراءة نتيجة للمشكلة اللي النساخ لقوها في القراءتين اللي قبل كده، فقاموا بحذف العبارة اللي عليها خلاف. المثل بيقول ايه؟ الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. انت عندك عبارة عليها مشكلة احذفها، احذفها وريح بالك. هذه هي سياسة بعض النساخ، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. هندرس دلوقتي اي قراءة من التلاتة هي الصح. عاوز الفت نظر المستمعين تاني لمعاني القراءات الثلاثة. القراءة الاولى اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. فالقراءة الاولى معناها ان يسوع ممكن يصعد للعيد اللي هم فيه دلوقتي، بس مش هيصعد في الوقت والتو واللحظة، لكن ممكن يصعد بعد شوي، كمان ساعتين ثلاثة كده يعني. القراءة الثانية تقول اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لا اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. فالقراءة الثانية معناها ان يسوع نفى صعوده للعيد اللي هم فيه دلوقتي، مش طالع خالص لا دلوقتي ولا بعد كده. القراءة الثالثة قلنا ان هي بتمثل الطائفة من النساخ الذين يتبعون المثل الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. قام بحذف العبارة اللي عليها اشكال، اصعدوا انتم الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. عاوزين احنا نعرف يوحنا كتب ايه. هل يوحنا كتب اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد، ولا كتب اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لا اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد، ولا كتب اصعدوا انتم الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد؟ بندرس المشكلة دي من خلال الادلة الخارجية والادلة الداخلية. بنفكر المستمعين بالقاعدة الذهبية، لا توجد الا قراءة واحدة صحيحة مهما تعددت القراءات. يعني ايه؟ يعني يوحنا مستحيل يكون كتب الثلاثة. يوحنا كتب انجيله مرة واحدة بس، بشكل واحد بس، بنص واحد بس، فما ينفعش يكون كتب الثلاثة، ما ينفعش يكون كتب اتنين من الثلاثة، هو كتب شكل واحد بس للنص. طيب، بداية لان احنا بنتعامل مع الاقباط فعاوزين نطرح مشكلة النص. هذا النص حساس جدا. ليه؟ لان لو احنا كملنا الكلام هنلاقي في العدد 7-8 بيقول قال لهم هذا ومكث في الجليل، ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا دليل كتابي إن يسوع صعد إلى هذا العيد. يسوع صعد بالفعل إلى هذا العيد. طيب يبقى إحنا عندنا القراءة الأولى ما فيهاش مشاكل، لما يسوع المسيح بيقول أنا ليس بعد أصعد إلى هذا العيد فما فيش مشكلة لما يطلع بعد كده. والقراءة الثالثة أيضا اصعدوا أنتم إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد، ما فيهاش برضو مشكلة. لكن المشكلة في القراءة الثانية التي تقول أنا لا أصعد إلى هذا العيد. يسوع نفى صعوده إلى العيد اللي هم فيه حاليا لكنه صعد، جه سهاهم وصعد. ده معناه ايه؟ معناه ان يسوع ضحك عليهم، معناها ان يسوع كذب عليهم، قال لهم انا مش طالع الى هذا العيد وطلع الى هذا العيد. هذه مشكلة خطيرة في العهد الجديد، مشكلة خطيرة جدا الى ابعد الحدود. لما بنيجي نقرا كلام مفسر زي انطونيوس فكري بيقول ايه؟ انطونيوس فكري، انطونيوس فكري بيقول في تفسيره لانجيل يوحنا في هذا النص بيقول والمسيح يقول لاخوته اصعدوا انتم لتحتفلوا بالعيد كما تريدون، انا لا اصعد بعد، اي انا لا اصعد الان معكم. فهو صعد بعدهم لكن لا ليعيد مثلهم او ليظهر نفسه كما يريدون، بل صعد في الخفاء. فهو لا يستعرض قوته ولا يريد إثارة اليهود، فوقت الصليب لم يأتي بعد. ولاحظ دقة المسيح، وانا بتشلم العبارة دي بصراحة لانه بيحسسني ان الانجيل مكتوب بالعربي. ولاحظ دقة المسيح، فهو لم يقل انا لن اصعد. يا شيخ ما قالش كده؟ طيب، بل انا لا اصعد بعد، اي لن اصعد الان. واخدين بالكم من الكلام؟ واخدين بالكم؟ لانه عارف ان لو كان يسوع قال انا لن اصعد الى هذا العيد او انا لا اصعد الى هذا العيد معناها ان يسوع كذب. فبيتشبث بالقراءة او بشكل النص اللي مش بيخلي يسوع كذب. بيقول ايه؟ ولاحظ دقة المسيح، فهو لم يقل انا لن اصعد بل انا لا اصعد بعده، اي لن اصعد الان. علشان كده لما يلاقي ان يسوع المسيح طلع فعلا العيد بعد كده ما يكونش كذب عليهم. ادم كلارك في تفسيره بينقل قول احد الهراطقة اللي كان عايش في القرن الرابع، بيقول ايه؟ بيقول بورفري، بورفري اللي هو الهرطوقي اللي كان بيهاجم المسيحية، بورفري يتهم سيدنا المبارك بالكذب. يا شيخ لا ملوش حق. طب ليه؟ لأنه قال هنا أنا لن أصعد إلى هذا العيد، ولكنه فيما بعد صعد. ده في ناس فعلا تاريخيا لما وجدوا قراءة أنا لا أصعد إلى هذا العيد اتهموا يسوع بالكذب. ده أمر خطير جدا. طيب بترد عليه أنت إزاي يا آدم كلارك؟ وبعض المفسرين قد قاموا بضجة أكثر من اللازم من أجل إصحاح ما رواه ما رأوه تناقضا. بالنسبة لي الأمر كله بسيط وعادي. سيدنا لم يقل أنا لن أصعد إلى هذا العيد فحسب، لكنه قال أنا لن أصعد بعده، أي أنا لن أذهب في الوقت الحاضر. يبقى حل المشكلة علشان يسوع ما يطلعش كذب ترجيح القراءة الأولى. الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا. احنا بنستشهد باقوال مفسرين بيقولوا ان القراءة الثانية تعني ان يسوع كذب لا محالة، والحل علشان ننفي عن يسوع الكذب نرجح القراءة الأولى. طيب هو ايه القراءة الأولى وايه القراءة الثانية؟ احنا مش فاهمين حاجة. المشكلة كلها يا شباب في كلمة واحدة يونانية، في كلمة واحدة يونانية. القراءة الأولى كالآتي: مفروض هوميس أنابيتي استين هورتين توتين، اصعدوا أنتم إلى هذا العيد. إيجو أوبو أنا بينو استين هورتين توتين، إيجو أوبو أنا ليس بعد أنا بينو أصعد استين هورتين توتين إلى هذا العيد. هوتي هو كايروس هو أموس أوبو بيتليروتاي، لأن الوقت لم يحن بعد، ليس بعد قد حال، أيا كانت الترجمة الحرفية يعني. فالمشكلة في الجزء اللي بيقول إيجو أوبو أنا بينو استين هورتين توتين، أنا ليس بعد، أوبو أوبو يعني ليس بعد، أصعد أنا بينو استين هورتين توتين إلى العيد هذا. طب القراءة الثانية بتقول إيه؟ برضو في العبارة الثانية بتقول إيجو أوك أنا بينو استين هورتين توتين، إيجو أوك، كلمة أوك يعني لا، إيجو أوك أنا لا، أنا بينو أصعد، أنا لا أصعد. فالقراءة الأولى بتقول إيجو أوبو أنا بينو، أنا ليس بعد أصعد. القراءة الثانية بتقول إيجو أوك أنا بينو، أنا لا أصعد. القراءة الثانية طبعا قراءة حذف، شال الجملة دي كلها، إيجو أوبو أنا بينو استين هورتين توتين، شالها كلها اللي عليها خلاف. علشان خاطر نسهل الموضوع علينا وعلى المستمعين، القراءة الثالثة ليست محل جدال أصلا. يعني إيه؟ يعني القراءة الثالثة غير موجودة إلا في ثلاث مخطوطات أو أربع مخطوطات متأخرين جدا، فالعلماء عارفين إن لا يمكن دي تكون القراءة الأصلية، وإن هذه القراءة نتيجة للمشكلة إن النسخ لقوها في النص فبيتجنبوا الحديث في هذه القراءة أصلا. فبتبتدي النقاش ما بين القراءتين، القراءة الأولى والقراءة الثانية، هل يسوع قال أنا لا أصعد إلى هذا العيد ولا قال أنا ليس بعد أصعد إلى هذا العيد؟ احنا عرفنا أن القراءة الأولى اللي بتقول أنا ليس بعد أصعد ما بتخليش يسوع كذب، لكن القراءة الثانية بتخلي يسوع كذب. أنا بس عاوز أحط خط ونوضح إيه اللي يحصل في العهد الجديد أو في عقيدة المسيحي لو أن القراءة التي تجعل يسوع قد كذب هي الأصلية. يعني لو قراءة إيجو أوك أنا بينو طلعت هي الصح، عقيدة المسيح يحصل فيها إيه؟ يحصل فيها تدمير شامل. يحصل فيها أولا الكتاب محرف، ده أول حاجة. تاني حاجة يسوع المسيح لا يمكن يكون هو الله المتجسد. ليه؟ لأن الله ليس إنسان فيكذب. تالت حاجة ان يسوع المسيح مش هو الفداء او الفدية. ليه؟ لان الفدية ما ينفعش تكون بعيب، والخطية عيب، الكذب خطية، ولو يسوع كذب يبقى فدية معيوبة. بولس بيقول لك شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، فلو كان يسوع كذب يبقى بخطية، يبقى ما ينفعش يكون هو اللي يفدي البشرية. يعني المسيحية انتهت من مشكلة نصية واحدة. لو طلعت فعلا القراءة التي تقول أنا لا أصعد إلى هذا العيد هي الأصل. بندرس بقى مخطوطات النص، بندرس مخطوطات النص. اي مشكلة نصية بنبتدي نحط قصادنا القراءات المختلفة والمخطوطات التي تدعم كل قراءة. لما تيجي تناقش مشكلة نصية ده اللي احنا بنعمله، بنرص القراءات قصادنا حلو ونقول المخطوطات اللي بتدعم كل قراءة. فاحنا قلنا ان القراءة التالتة برا اللعبة خلاص، فبقى عندنا قراءتين، قراءة ايجو اوبو انا بينو اللي مش بتخلي يسوع يكذب، وايجو اوك انا بينو اللي بتخلي يسوع كذب. بنحط القراءتين دول قصادنا وبنشوف المخطوطات التي تدعم كل قراءة. هذه المشكلة مشكلة صعبة. ليه مشكلة صعبة؟ لأن المخطوطات على تضاد شديد ما بين القراءتين. حلو الكلام؟ فلما بندرس القراءة الأولى اللي هي قراءة أوبو نجد أن أقدم وأصح المخطوطات اليونانية تدعم القراءة التي لا تجعل يسوع كذب. الكلام ده مهم جدا. احنا مش بنهاجم المسيحيين ومش بنفتري، احنا بنكشف كل الحقائق وبنفندها. اقدم واصح المخطوطات اليونانية لا تجعل يسوع قد كذب، اللي هي انهي مخطوطات؟ اللي هي البردية 66 والبردية 75 والمخطوطة الفاتيكانية. الثلاث مخطوطات دول بيقولوا ايجو اوبو انا بينو، انا ليس بعد اصعد. حلو الكلام. طيب القراءة الاخرى ايه المخطوطات اللي بتدعمها؟ خدوا بالكم، المسيحي بياخد العبارة اللي انا بقولها دي وبيطير بيها. يعني بيقول لك خلاص يا تعب، انت واجع دماغك ليه؟ دي القراءة اللي ما مش بتخلي يسوع كذب موجودة في افضل واقدم المخطوطات اليونانية. يعني القضية منتهية. وهذا ما فعله احد المسيحيين عندما حاول الرد على الشبهة، فقال بعد عرض المخطوطات التي تحتوي على القراءة التي لا تجعل يسوع قد كذب، بيقول بمنتهى البساطة: اذا كلمة بعد هي كلمة اصلية، وبالتالي تسقط الشبهة من قبل ان يتم طرحها اصلا لافتقارها للمنطق والادلة. ده انت حلو قوي، ده انت خطير. ايه الحلاوة دي؟ يعني خلاص انت عرضت ثلاث مخطوطات، البردية 66 و75 والفاتيكانية، وقلت مدام الثلاث مخطوطات دول فيهم القراءة اللي عجباك فتبقى هي كلمة اصلية. هذه ليست دراسة محترمة علمية لمشكلة نصية. يجب ان تطرح ما لك وما عليك. طيب ايه هي المخطوطات اللي بتخلي يسوع كذب؟ المخطوطات التي تحمل قراءة ايجو اوك انا بينو، انا لا اصعد الى هذا العيد. بنجد ان المخطوطة السينائية من القرن الرابع اللي هي مخطوطة نص سكندري بتحمل قراءة اوك انا لا اصعد الى هذا العيد. المخطوطة بيزا نص غربي من القرن الخامس تجعل برضو يسوع كذب. مخطوطات لاتينية قديمة من القرن الرابع نص غربي تجعل يسوع قد كذب. وأيضا مخطوطات لاتينية قديمة من القرن الخامس تجعل يسوع قد كذب. ومخطوطات أخرى لاتينية القديمة اللي هي الحروف إيتا أي تي أي وأي تي بي وأي تي دي. اي تي اي من القرن الرابع اي تي بي من القرن الخامس، اي تي دي من القرن الخامس، اي تي اي من القرن الخامس، اي تي اف اف اندرسكور 2 من القرن الخامس، والفولجات اللاتينية ايضا من القرن الخامس، والسريانية الكاترونية من القرن الثالث، والسريانية السينائية من القرن الرابع، والقبطية البحيرية من القرن الرابع، وعندنا نسخ جورجية وأرمينية وأثيوبية وسلافينية برضو بيخلي يسوع قد كذب، والديتسرون من القرن الثاني. كل دي مخطوطات بتحمل القراءة التي تجعل يسوع قد كذب. نقطة ونشد سطر، يعني ايه عاوز تقول لنا؟ ايه عاوز اقول؟ ان قد تكون قراءة اوبو مدعمة من افضل واقدم المخطوطات اليونانية، ولكن ايضا قراءة اوك التي تجعل يسوع كذب موجودة في مخطوطات كثيرة قديمة ومتوزعة جغرافيا. تاني كده، تاني انت قلت كم قاعدة كده من قواعد النقد النصي؟ قلنا مخطوطات قديمة وكثيرة ومتوزعة جغرافيا، قديمة وكثيرة ومتوزعة جغرافيا. طب قولهم تاني كده معلش، عشان احنا ما كناش مركزين. المخطوطة السينائية من القرن الرابع، نص سكندري. نص سكندري يعني ايه؟ يعني من كنيسة الاسكندرية، فدي منطقة جغرافية. مخطوطة بيزا من القرن الخامس، نص غربي، يعني كنيسة ايطاليا وفرنسا، منطقة جغرافية اخرى. المخطوطات اللاتينية القديمة، مخطوطات قديمة من القرن الرابع والخامس، نص غربي، يعني كنائس إيطاليا وفرنسا. وعندك كمان المخطوطات السريانية من القرن الثالث والرابع، وعندك كمان مخطوطات قبطية من القرن الثالث من القرن الرابع، نص سكندري، وعندك مخطوطات أرمينية، نص قيصري، ومخطوطات جورجية، نص قيصري. طب قول لي تاني كده اختصارا، عشان انا بدأت اتوه. اختصارا، احنا عندنا مخطوطات من جميع الكنائس تجعل يسوع قد كذب. نص سكندري، كنيسة الاسكندرية، نص قيصري، كنيسة القيصرية اورشليم القدس، نص غربي، كنائس ايطاليا وفرنسا، ونص بيزنطي. بس انت ما جبتش سيرة مخطوطات نص بيزنطي. لا، في عندنا مخطوطات القراءات الكنسية نص بيزنطي، وفي عندنا ايضا بعض المخطوطات المتأخرة التي تحمل النص البيزنطي برضو بتجعل يسوع قد كذب. يبقى احنا عندنا للقراءة التي تجعل يسوع كذب توزيع جغرافي موجودة في كنيسة الاسكندرية، مخطوطات بتخلي يسوع كذب، وفي كنيسة قيصرية مخطوطات بتخلي يسوع كذب، ومخطوطات في كنيسة قيصرية اورشليم القدس بتخلي يسوع كذب، ومخطوطات نص غربي في كنيسة ايطاليا وفرنسا بتخلي يسوع كذب. يبقى الاربع كنايس الكبار عندهم مخطوطات بالقراءة بتاعتنا. حلو. طيب، يبقى احنا عندنا توزيع جغرافي وايضا مخطوطات قديمة ومتنوعة، لكن المسيحي بيحتج برضو باقدم وافضل المخطوطات اليونانية. طيب، سنترك الجزء الخاص بمناقشة الادلة الخارجية. الأدلة الخارجية في تطاحن وتضاد وحرب ما بين المخطوطات المختلفة. عندنا مخطوطات قديمة وجيدة بتحمل القراءة التي تجعل يسوع قد كذب، ومخطوطات قديمة وجيدة ومتوزعة جغرافيا بتحمل القراءة اللي بتخلي يسوع كذب. يبقى لازم يكون في فيصل. الفيصل الأدلة الداخلية. ايه هي قوانين الأدلة الداخلية؟ القوانين بتاعت الأدلة الداخلية ببساطة كالآتي: القراءة الأكثر صعوبة من وجهة نظر الناسخ قد تكون هي الأصلية. يعني ايه؟ احنا بنسأل سؤال: لو كانت قراءة انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد هي الأصل، هل في احتمالية نسخية ان الناسخ يغير القراءة دي بحيث انه يخلي يسوع كذاب؟ هل في الاحتمالات دي؟ هل موجودة اصلا؟ غير موجودة. جميع علماء النقد النصي نفوا وجود هذه الاحتمالية اطلاقا. مفيش ناسخ مسيحي او ناسخ بحسب اعتقاد المسيحيين هيتعامل مع مخطوطة للعهد الجديد يخربها عن عمد ويخلي ان يسوع كذب. طيب العكس بقى، لو كانت القراءة الأصلية هي بتخلي يسوع كذب، هل في احتمالية نسخية ان الناسخ يغير القراءة بحس انه يدافع عن يسوع وينفي عنه تهمة الكذب؟ نعم، هذه الاحتمالية موجودة. هذه الاحتمالية موجودة انه يلاقي ان النص بيقول انا لا اصعد الى هذا العيد، وبعدين يلاقى ان يسوع طلع فعلا الى هذا العيد، فيقولك لا ده يسوع رب المجد، يسوع شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، ده من منكم يبكتني على خطية؟ لا لا لا لا، مستحيل مستحيل يسوع يقعد حاجة زي كده. يوم يغير القراءة، يغير كلمة اوك يخليها اوبو، فتبقى انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد. عاوزين نقرأ أقوال علماء النقد النصي في هذه المشكلة، فبنقرأ كلام بروس ميتزجر في الكتاب المشهور Textual Commentary on the Greek New Testament. بيقول ايه؟ قال العالم بروس ميتزجر من كبار علماء النقد النصي، وكان يعني عميد لعيب العالم في العلم ده، يعني بيقول قراءة بعد أدخلت في زمن مبكر جدا. أدخلت في زمن مبكر جدا. يعني إيه؟ يعني ما كانتش موجودة وحد دخلها. كلام واضح. ادخلت في زمن مبكر جدا، وكاتب ما بين قوسين مدعامة من البردية 66 و75. ايه السبب؟ ايه سبب التحريف؟ لماذا حرف؟ ومتى حرف؟ شوف بقى، ده قايل لك الزمن والسبب. من اجل تخفيف التناقض الموجود بين العدد 8 والعدد 10. اقرا كلامه تاني يا مسيحي ويا مسلم. قال العالم بروس ميتزجر في كتابه The Textual Commentary on the Greek New Testament تعليقا على المشكلة النصية الموجودة في يوحنا 7-8: قراءة بعد ادخلت في زمن مبكر جدا، يعني ما كانتش موجودة في الأصل وتم إقحامها للنص الأصلي لأنها مدعمة من المخطوطات القديمة، يعني تحريف في المخطوطات من زمن مبكر جدا، من سنة 200 ميلاديا تم التحريف، من قبل كده اتلعب في المخطوطات في أزمنة مبكرة جدا. ايه بقى السبب التحريف؟ يعني هو قال لك الزمن اللي هي تقريبا سنة 200 ميلاديا. ايه بقى السبب؟ من اجل تخفيف التناقض الموجود بين العدد 8 والعدد 10. طب بروس ميتزجر يعني اظن واضح من كلامه هو بيرجح انهي قراءة. هو قال ان قراءة بعد ادخلت، يبقى مش هي الاصل، هو بيدعم قراءة اوك اللي هي بتقول انا لا اصعد، اللي بتخلي يسوع كذب، بيدعم هذه القراءة. القراءة الثانية وبيقول ان القراءة الاولى اللي هي اوكو دخلت النص في زمن مبكر والسبب تخفيف التناقض. هل بروس ميتزجر لوحده بيقول كده؟ لا، ده في كمان عالم كبير الماني اسمه فيلاند فيلكر في كتابه The Textual Commentary on the Greek Gospels بيقول تعليقا على هذه المشكلة: من الممكن أن يكون الناسخ قد غير أوك إلى أوبو، يعني قد غير لا إلى ليس بعد، من أجل إزالة التناقض بين العدد الثامن والعدد العاشر. حلو الكلام؟ ده كلام رائع. فيلاند فيلكر بيرجح أنهي قراءة؟ فيلاند فيلكر قال لك يا عم أنا ماليش دعوة، قال لك the reading is indexive. يعني إيه the reading is indexive؟ يعني مش قادر أحدد، ما يعني ما تضغطوش عليا وتخلونا أقول إن يسوع كذب. هو قال إن يعني في احتمالية نسخية، الناسخ هيغير القراءة اللي بتخلي يسوع كذب للقراءة اللي مش بتخليه كذب. من الممكن أن يكون الناسخ قد غير لا إلى ليس بعد، من أجل إزالة التناقض بين العدد الثامن والعدد العاشر. في واحد بقى معلم كبير قوي قوي اسمه ديفيد روبرت بالمر، له ترجمة للعهد الجديد من اليوناني، ترجمته الخاصة، وفي هذه الترجمة بيكتب هوامش حول القراءات والمشاكل النصية. ديفيد روبرت بالمر اختار القراءة الثانية اللي هي بتخلي يسوع كذب بتقدير بي، اختار قراءة اللي بتخلي يسوع كذب اللي هي قراءة اوك بتقدير بي. طب بروس ميتزجر اختار قراءة اوك بتقدير ايه؟ بروس ميتزجر اختار قراءة اوك بتقدير سي، يعني وجد صعوبة في تقرير القراءة الصحيحة، لكن في الاخر قال ان قراءة اوك هي الاصلية. ديفيد روبرت بالمر قال لك لا، دي اوك هي الاصلية بنسبة بي، يعني هو متأكد اكتر من بروس ميتزجر، وبيكتب تعليق ملوش حل ولابد ان يقرأ ويعلق عليه. بيقول ايه ديفيد روبرت بالمر؟ بيقول النظرية السائدة حاليا حول قراءة ليس لست بعد أصعد، ايه بقى النظرية اللي حول هذه القراءة؟ انه تم اقحامه في وقت مبكر من انتقال النص، انه تم اقحامه في وقت مبكر من انتقال النص، انه تم اقحامه في وقت مبكر من انتقال النص. يعني ايه؟ يعني المخطوطات اتحرفت في زمن مبكر جدا، وكاتب ما بين قوسين في عام 200 ميلاديا تقريبا. شوف التحريف كان مبكر قوي ازاي، المخطوطات الاقدم والاصح ملعوب فيها، لا تحمل القراءة الاصلية. بيقول لك ان قراءة لست بعد اصعد انه تم اقحامه في وقت مبكر من انتقال النص. طب وايه كمان؟ للتخفيف من حدة التناقض الظاهر بين النص الثامن وما فعله يسوع فعلا في النص العاشر. يعني ايه؟ يعني يسوع قال في النص الثامن انا لا اصعد الى هذا العيد، وبعد كده طلع فعلا الى هذا العيد. ايه يا عم انت بتشتغلنا، بتكذب علينا، بتضحك علينا، بتستخف بينا؟ فالنساخ غيروا القراءة دي. يبقى في هذه المشكلة النصية نحن نعلم متى تم تحريف النص ولماذا تم تحريف النص. يبقى أسئلة المسيحيين لينا أسئلة لها إجابات، ما مش بيعجزونا لما يقولولنا متى حرف ولماذا حرف وكيف حرف. الأسئلة دي عليها إجابات لما بندرس تحريفات بعينها، كل حالة ليها أسبابها. يبقى احنا عرفنا ايه عن المشكلة النصية دي، عرفنا متى تم تحريف النص حوالي سنة 200 ميلاديا. لماذا تم تحريف النص؟ لتخفيف التناقض الموجود بين العدد الثامن والعدد العاشر. كيف تم تحريف النص؟ قاموا بتبديل كلمة أوك إلى كلمة أوبو. طب من الذي حرف؟ ما نعرفش بالتحديد، ما نقدرش نقول اسم معين. ما كناش احنا موجودين جنب الناسخ الفلاني ده اللي حرف وقت ما كان بيحرف. طيب بيقول ايه بقى من الاول؟ النظرية السائدة حاليا حول قراءة لست بعد اصعد انه تم اقحامه في وقت مبكر من انتقال النص للتخفيف من حدة التناقض الظاهر بين النص الثامن وما فعله يسوع فعلا في النص العاشر. نستطيع ان نفهم الكلام ده، خطير جدا. نستطيع ان نفهم ان الناسخ كان يرغب في الدفاع عن يسوع. ليه بقى؟ ليه؟ لمنعه من ان يظهر كذابا. لمنعه من ان يظهر كذابا. لمنعه من ان يظهر كذابا يعني ايه؟ يعني القراءة اللي ديفيد روبرت بالمر رجحها بتقدير بي، وبروس ميتزجر رجحها بتقدير سي، والقراءة اللي موجودة في الامريكان ستاندرد فيرجن وفي الانجليش ديربي بايبل والدوي بايبل والانجليش ستاندرد فيرجن والنيو امريكان ستاندرد فيرجن والنت بايبل والنيو جيروسلم بايبل والنيو ليفينج ترانزليشن والنيو ريفايز ستاندرد فيرجن والريفايز ستاندرد فيرجن، وكمان عندنا من الترجمات العربية الترجمة اليسوعية والعربية المشتركة والبوليسية والأخبار السارة، هذه هي القراءة الأصلية تم تحريفها في زمن مبكر لتخفيف التناقض الموجود ما بين النص 8 والنص 10 لمنع يسوع من أن يظهر كذابا. لمنع يسوع من أن يظهر كذابا. بص بقى الصاروخ اللي بيقوله ديفيد روبرت بالمر، ومع ذلك اقول انك ان كان هذا هدفهم فقد فشلوا في الحقيقة، فقد فشلوا في تحقيقه. يعني ايه؟ يعني ديفيد روبرت بالمر ده راجل فري قوي، يعني بيقول انتوا لو كان هدفكم ما تخلوش يسوع يظهر انه كذب انتوا فشلتوا في تحقيق هذا. ايه وجهة نظره بقى في الموضوع ده؟ اولا لان يسوع ما زال مخادعا، ده بيقولها صراحة، انت مسيحي يا ابن انت؟ والله يا جماعة ده مسيحي، ده مش ملحد، ده واحد اسمه ديفيد روبرت بالمر مشهور جدا وله ترجمة للكتاب المقدس من العهد الجديد من اليوناني للانجليزي، بيقول ان يسوع ما زال مخادعا. ليه بقى؟ لانه صعد لا في العلن بل في الخفاء كما في العدد العاشر. حتى بدون كلمة ليس بعد، يسوع ما زال مخادعا لإخوته وللذين في أورشليم الذين يريدون قتله. ومن الناحية الأخلاقية، بص بقى هو بيحاول يبرر الخداع والكذب، ومن الناحية الأخلاقية يجوز الكذب على من يحاولون اغتيالك. في بقى نقطة، وده الرد الوحيد اللي أنا سمعته من المسيحيين، لو القراءة الأصلية اللي بتخلي يسوع كذب دي ما تعتبرش خطية. ليه بقى؟ علشان يسوع كان بيكذب على أعدائه. الكلام ده مش موجود في المسيحية. المسيحية تقول بأن الكذب خطية، لا تكذب لا تكذب قط، وما عندهمش ان انت ممكن تكذب في مواقف معينة. فديفيد روبرت بالمر بيعطينا اعتراف بان يسوع كذب وان يسوع مخادع. بعدين الراجل ده بيقول كلام قوي جدا. بيقول ايه في اخر تعليقه؟ بيقول اما بالنسبة لي فلم ارى اي حجة مقنعة بخصوص النساخ الذين انتجوا المخطوطات التي لا تحتوي على قراءة اوبو. لماذا قاموا بحذفها؟ يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مخطوطات فيها ان يسوع كذب. طب لو كانت قراءة اوبو هي الاصلية ليه يحذفوها؟ لا يوجد سبب لحذف قراءة اوبو اللي ما بتخليش يسوع كذاب. بيقول فلم ارى اي حجة مقنعة بخصوص النساخ الذين انتجوا المخطوطات التي لا تحتوي على قراءة اوبو. لماذا قاموا بحذفها؟ ان من الاسهل بكثير ان نشرح لماذا اضاف الناسخ كلمة اوبو من ان نشرح سبب حذفها. واخدين بالكم من الكلام القوي؟ بيقول احنا نقدر نشرح ليه الناسخ ممكن يبدل كلمة اوك اللي بتخلي يسوع كذب الى كلمة اوبو، لكن ما نقدرش نشرح العكس. طيب نقطتين ومن اول السطر، احنا قلنا ان في ثلاث قراءات لهذه المشكلة النصية. قراءة بتقول انا ليس بعد اصعد الى هذا العيد، دي ما بتخليش يسوع كذب. قراءة تانية بتقول انا لا اصعد الى هذا العيد، بتخلي يسوع كذب. قراءة تالتة حذفت العبارة اللي عليها اشكالية، وهذه القراءة ليست محل بحث. علماء النقد النصي رجحوا القراءة التي تجعل يسوع كذب، اللي هي قراءة انا لا اصعد الى هذا العيد. بروس ميتزجر رجحها صراحة، ديفيد روبرت بالمر رجحها صراحة، نسخة الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن ترجح هذه القراءة، نسخة ناستل الالند الاصدار 27 بترجح هذه القراءة، نسخة تشندورف قسطنطين تشندورف مكتشف السينائية في اصداره الثامن بيرجح هذه القراءة، نسخة سامويل تريجلز جريك نيو تستمنت بترجح هذه القراءة. النسخ النقدية العربية زي الترجمة العربية المشتركة واليسوعية بترجح هذه القراءة. فعلماء النقد النصي بيرجحوا هذه القراءة التي تجعل يسوع كذب، والنسخ النقدية اليونانية بترجح هذه القراءة. ليه بيرجحوا القراءة؟ بيرجحوا القراءة لسببين. السبب الاول لان القراءة التي تجعل يسوع كذب موجودة في مخطوطات قديمة وفي كنائس كثيرة، يعني القراءة موجودة في مخطوطات قديمة ومنتشرة جغرافيا. تاني سبب ان الاحتمالية النسخية مع القراءة الصعبة اللي هي القراءة الصعبة على الناسخ، اللي هي القراءة اللي بتخلي يسوع كذب. الأدلة الداخلية مع القراءة التي تجعل يسوع كذب بشدة وبعنف، يعني هذه القراءة مدعمة من المخطوطات القديمة ومنتشرة جغرافيا والأدلة الداخلية معها، لذلك العلماء قالوا ان هذه هي القراءة الأصلية. طيب انا لم اجد تفسير يحل مشكلة ان يسوع كذب بعد ترجيح القراءة الثانية. انا بطرح مشكلة قصاد المسيح الان، لو القراءة الثانية هي الاصل كما رجحها العلماء وزي ما هي موجودة في نسخ النقدية للكتاب المقدس، ايه الحل؟ هل يسوع المسيح ما زال الله المتجسد بعد ما ارتكب خطية الكذب؟ هل يسوع المسيح ما زال الفادي والمخلص؟ ازاي يفدي البشرية وهو بخطية؟ المشكلة التالتة والمشكلة اصلا اللي احنا متأكدين منها، الكتاب المقدس محرف وتم تحريفه من زمن سحيق المخطوطات يا جماعة اتحرفت من قبل سنة 200 ميلاديا، يعني تم تحريف المخطوطات من القرن الأول والثاني. يعني أقدم المخطوطات اللي المسيحيين بيعتقدوا إن هي تحمل النص الأصلي بدقة، مخطوطات دخلها التحريف بشهادة العلماء. المسيحية انهارت مع هذه المشكلة النصية. في النهاية بحب أقول من هذه المشكلة النصية نجد أن الناقد النصي اختار أن يقول بلسان حاله أن أقدم وأفضل شواهد العهد الجديد قد دخل فيها التحريف مبكرا جدا، وأنها للأسف لا تحتوي على القراءة الأصلية. ليس هذا فحسب، بل أن الأغلبية الساحقة من مخطوطات العهد الجديد فيها تحريف ولا تحتوي على القراءة الحقيقية والتي تجعل يسوع كذاب. هذه هي المشكلة التي حيرت العلماء، المشكلة التي جعلتنا نستيقن أن هذا الكتاب ليس له علاقة برب الأرباب. يعني إيه هذا الكتاب ليس له علاقة برب الأرباب؟ يا جماعة احنا كمسيحيين ومسلمين عارفين ان يسوع لم يكذب، عيسى لم يكذب، ازاي تقبلوا كتاب ينسب لعيسى عليه السلام الكذب؟ هذا بالتأكيد كتاب ليس من عند الله عز وجل. المشكلة التي جعلتنا نستيقن أن هذا الكتاب ليس له علاقة برب الأرباب، المشكلة التي فضحت مخطوطات العهد الجديد أقدمها وأفضلها وجعلتها جميعا بلا أدنى فائدة. ما تجيش تقولي بعد كده البرديه 66 البرديه 75 المخطوطة الفاتيكانية، هذه المخطوطات دخلها التحريف مبكرا جدا بشهادة العلماء. المشكلة التي جعلت الناقد النصي المسيحي صاغرا ودست أنفه في التراب وأجبرته على قول أن يسوع كذاب في أصل الكتاب. القراءة الأصلية هي التي تجعل يسوع كذب. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة سبب لهداية الكثيرين. هذه المشكلة النصية مكتوبة في بحث بالتفصيل موجودة على المدونة الخاصة بي ومنتشرة في كثير من المنتديات الإسلامية. أتمنى من الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات إن هم ينشروا هذا الطرح ما بين المسيحيين. هذه المشكلة لم أجد لها ردا. هناك بعض المتخصصين المسيحيين في النقد النصي قالوا لي بأنهم سيقوموا بكتابة الرد علي. هذا الكلام من 3 شهور تقريبا ولم أجد الرد حتى الآن. إن كان لديكم رد فقوموا بطرح الرد وسنقوم بتفنيده فور نزول الرد. مستعدين دائما لمواجهة كل ما تفتروا وتفنيدوا بالدليل والبرهان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.